بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. الدليل الأول قوله تعالى قبل سطرين قبل سطرين: وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ وأنا أذكر بعض الأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا أن الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة في نقطتين: النقطة الأولى من تغلب الكفار على بلده، من تغلب الكفار على بلده وانقاد لهم ووافقهم على ما هم عليه من أجل أن يعيش أو ينال من وظائفهم أو من وافقهم على ما هم عليه من أجل طمع الدنيا، أن هذه ردة عن دين الإسلام. هذه واحدة. النقطة الثانية: من جلب الكفار، وهذه أشد، من جلب الكفار إلى بلاد المسلمين ليحتلوها وساعدهم على ذلك بأن حملهم على دوابه أو على سياراته أو على معداته، حملهم وجذبهم إلى بلاد المسلمين ودلهم على الطرق وأعطاهم الأسرار، هذه أشد. وهاتان المسألتان حصلتا في وقت الشيخ رحمه الله احتلال الدرعية، فإن من أهل الجزيرة من وافقهم وأيدهم على ما هم عليه لما احتلوا البلد، أطاعهم ووافقهم على ما هم عليه، ومنهم من هو أشد، من جاء بهم وحملهم ونقلهم ودلهم على الطرق وأعطاهم أسرار المسلمين. فهم ما تمكنوا من الدرعية بسبب ضعف في المسلمين أو انهزام من المسلمين، ولكنهم تغلبوا عليها بهذين الأمرين: أولا أن الناس انخذلوا وتركوهم ولم يقاوموهم ولم يبق إلا أهل الصدق، وثانيا أنهم نقلوهم، جابوهم وأدخلوهم في البلد ودلوهم على عورات المسلمين، خصوصا الأعراب، خصوصا الأعراب والبادية وبعض الحاضرة أو كثير من الحاضرة. وهكذا الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها وقل من يسلم منها، ولم يثبت إلا أهل الإيمان والصدق على ما أصابهم من القرح والقتل، لكنهم رحمهم الله صبروا حتى قيض الله لهم من قام بالأمر بعد النكبة، قيض الله لهم من قام بالأمر وأتاهم الفرج وعادت لهم عزتهم ودولتهم، ورد الله الأعداء عنهم. لكن هذا بسبب الصبر والثبات، صبر والثبات. فهذا الغرض من كتابة هذه الرسالة. ثم ذكر الأدلة على هاتين المسألتين. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ الله جل وعلا حكم على من هزل على أن من قال الكفر هازلا يعني مازحا، قال الكفر من غير إكراه، ما أكرهه أحد، ولكنه يقوله من باب التندر والضحك، هذا يكفر. وهذا في القرآن، قال تعالى: ولئن سألتهم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أنهم كانوا مؤمنين ما هم منافقين. المنافقون قال الله وكفروا بعد إسلامهم، لكن هؤلاء قال الله فيهم كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه الوقعة، فلما وقعوا فيها صاروا كفارا مرتدين والعياذ بالله، ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم، حكم الله عليهم بالردة: قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن منهم من تاب فتاب الله عنه، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. أما إذا تكلم الإنسان بكلام الكفر ووافق الكفار فإن كان مكرها فإنه يباح له ذلك بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استثنى الله من قال كلام الكفر بلسانه دون قلبه من أجل أن يتخلص من الإكراه فقط، وإلا هو باق على دينه وعلى إيمانه. هذه رخصة رخص الله فيها للمكره أن يتخلص من الإكراه وهو باق على إيمانه. أما من قال كلام الكفر غير مكره وإنما قاله من أجل طمع الدنيا والوظائف وغير ذلك فهذا مرتد عن دين الإسلام. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فالذي حملهم على أنهم يريدون طمع الدنيا قالوا كلام الكفر ووافقوا الكفار من أجل نيل طمع الدنيا، فتعوضوا من الدين بالدنيا، حكم الله عليهم بالكفر. نعم. وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. الدليل الأول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود هم أتباع الديانة التي بعث الله بها موسى عليه السلام بالتوراة، سموا باليهود قيل من الهود وهو التوبة، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك، وقيل سموا باليهود لأنهم من أولاد يهوذا ابن يعقوب، من أولاد يهوذا ابن يعقوب. والنصارى سموا بذلك نسبة إلى الناصرة، بلدة في فلسطين، بلدة في فلسطين، وهم المنتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم النصارى منتسبين إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين ولا يسمون أنفسهم بالنصارى، فرارا من الذم الذي لحق النصارى. وكذلك اليهود ما يسمون أنفسهم الآن اليهود، يسمون أنفسهم إسرائيل، فرارا من اللعنات التي صبها الله على اليهود، فهم يريدون أن يتبرؤوا من هذه التسمية، ولكن لن ينفعهم ذلك، هذه الأمور لن تنفعهم ولن ترضى، لن ترضى هذا في المستقبل، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وكذلك المشركون من باب أولى لن يرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حتى تتبع ملتهم. ما يكفيهم انك تنازل بعض التنازل عن دينك، وانما لا بد ان تتحول عن دينك كله وتكون تابعا لهم. هذا ما يريده اليهود والنصارى من المسلمين على مدار التاريخ، يريدون ان يحولوا المسلمين إلى يهود. اليهود يقولون كونوا هودا، والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني نتمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتنازل عن ديننا لإرضائهم. خلهم لا يرضون، الذي يلتمس رضاهم ويتنازل عن دينه هذا يرتد عن دين الإسلام. نحن لا نلتمس رضاهم بديننا والتخلي عن ديننا. فالله بين لنا خفية اليهود والنصارى والمشركين أنهم لا يرضون عن المسلمين إلا أن يتخلوا عن دينهم. فالآن اللي يقولون التقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام هذا كلام ما هو صحيح. اليهود والنصارى ما يرضون بهذا ولا يكفيهم حتى يتخلى المسلمون عن دينهم، لكن اتخذوا هذه الحيلة من باب الوسيلة لمقصودهم والخديعة للمسلمين، هذا مقصودهم الخديعة للمسلمين، من أجل أن المسلمين يتركون دينهم على التدرج. لا يقدرون يقول على طول خلوا دينكم تعالوا معنا، يقولون لا نتقارب، ثم بعد ما يحصل التقارب واعترافنا بدينهم، إذا اعترفنا بدينهم قالوا تعالوا معنا، إنكم اعترفتم إن ديننا صحيح لماذا لا تجون معنا، لماذا تبقون وحدكم. وهكذا يتدرجون في شرهم ومكرهم وكيدهم. فلن ينخدع المسلمون بحيل النصارى، حيل اليهود والنصارى، مهما تظاهروا بالمودة لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تكون يهوديا أو تكون نصرانيا ولا تبقى مسلما. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته إلى أن تقوم الساعة. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهدى. وأما اليهودية والنصرانية فإنها ليست هدى، لأنها إما محرفة ومغيرة ومبدلة، وإما منسوخة بالإسلام. فالذي يبقى على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا لم يبقى على دين موسى ولا على دين عيسى، وإنما يبقى على هواه. ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ولئن اتبعت دينهم، ما لهم دين الآن، صار ما لهم دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال ولو اتبعت دينهم صار هذا معناه اعتراف بدينهم، ولكنه سبحانه قال ولئن اتبعت أهواءهم. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم متبع لهواه، ما هو متبع لموسى ولا لعيسى. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فلم يبق بعد دين الإسلام، لم يبق دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف هذا، نعرف أنه ما في دين صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. ومن زعم أنه باق على اليهودية والنصرانية فهو كذاب، لأن نسخت وصار متبعا لهواه، لا لم يتبع أمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يدور مع أمر الله، والله أمر باتباع هذا الرسول. فالذي يقول لا أنا أبقى على دين اليهودية والنصرانية هذا ليس صادقا، لأنه ما بقي يهودية ولا نصرانية صحيحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، الذي جاء الرسول من العلم ما هو؟ هو الوحي المنزل من الله جل وعلا بالقرآن والسنة. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا وعيد، وعيد من الله جل وعلا لمن اتبع أهواء اليهود والنصارى والمشركين، أن الله تبرأ منه. ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. لهذا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الذي يريد النصر يبقى على هذا الدين مهما كلفه الثمن، والذي يتخلى عن هذا الدين إنما يضر نفسه. والدين سيبقى، وسيسر الله له من يقوم به. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله يهيئ لهذا الدين من يقوم به، يهيئ لهذا الدين من يقوم به من العرب أو من العجم، لأنه دين للجميع. وكم نصر هذا الدين من الأعاجم من ملوك وعلماء، نصروا هذا الدين بالعلم وبالسلطان. فهذا الدين ما هو خاص بالعرب، وإنما هو دين عالمي، وإذا تخلى عنه قوم يسر الله له قوما آخرين يقومون به. فالله جل وعلا لا يضيع دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما نحن الذين نضيع، إذا ضيعنا ديننا ضعنا، والدين يبقى وييسر الله له حمله وأهل إلى أن تقوم الساعة. نعم. الدليل الأول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تحاول أنك تحصل رضاهم إلا بشيء واحد، وهو أن تتخلى عن دينك نهائيا وتتبع ملتهم التي هم عليها، وهي ملة الهوى. ملة الهوى ليست ملة دين، ملة هوى. نعم. لأنهم لو كانوا يريدون الدين لاتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون الدين، إنما يريدون ما يهوون وما يحبون. نعم. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا، إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فما بالك بالمشركين، المشركين القدامى والمحدثون عباد القبور والأضرحة مثل المشركين الأولين، كلهم سواء، ما يرضون بالتوحيد، وإنما يرضون بأن يدعى غير الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأن تذكر التوحيد عند أهل البدع وعند الصوفية وعند شو يسوون بك، ما يرضون أنك تذكر التوحيد أبدا، أبغض شيء إليهم ذكر التوحيد. هذا مصداق لقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون بأن يذكر دينهم ومعبوداتهم ويثنى عليها. نعم. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق، ثم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق، وهم على باطل ليسوا على حق. الذي يشهد أنهم على حق، فيه اليوم من يقول النصارى على حق واليهود على حق، وكلها ديان كلهم يعبدون الله. الذي يقول هذا يرتد عن دينه، لأنه جعل الكفر إيمانا، جعل الكفر إيمانا، وسوى الكفر، سوى دين الكفر مع دين الإسلام. هذا لم يميز بين الحق والباطل. نعم. ثم قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. ليس هناك إلا هدى الله، وهو دين الإسلام، هو الهدى. حصر الله الهدى في دين الإسلام، فمعناه أن الدين الأديان التي غيره ليست هدى، وإنما كانت هدى في وقتها، كانت هدى في وقتها، لكن لما غيرت وبدلت وحرفت ثم نسخت لم تبقى هدى. نعم. ثم قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، هو السر، ما قال ولئن اتبعت دينهم، قال اتبعت أهواءهم، لأنهم لم يبق لهم دين، لم يبق لهم دين، ما فيه دين إلا دين واحد، أفغير دين الله يبغون، ما في غير دين واحد، وهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى إنك إذا لمن الظالمين. نعم، في الآية الأخرى التي في سياق آيات تحويل القبلة قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ما يمكن يستقبلون الكعبة لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أهواءهم فقط، ولو جئتهم بالأدلة كلها بكل آية لأنه ما خفي عليهم، ما هم عصوا الله عن علم وبصيرة، ما عندهم جهل، يعلمون أن هذا هو الحق لكنهم خالفوه لهواهم فقط. ولهم علماء يعلمون أن استقبال الكعبة هو الحق لما يجدونه في التوراة والإنجيل من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكل آية بكل دليل وبرهان فإنهم لا يتبعون قبلتك، لأن ما عليهم نقص في البراهين والأدلة، عندهم علم لكنهم لا يريدون الحق، ومن لا يريد الحق فلا حيلة فيه. لو تقيم عليه الجبال والدنيا كلها، ولو أننا نزلنا قال تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالذي يتبع هواه ما يمكن تقنعه أبدا لأنه لا يريد الحق. يقول ولو تناطحت الجبال بين يديه ما يقبل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنهم لم يتركوها عن جهل حتى تنفع فيهم الآيات، وإنما تركوها عن هوى وعناد، وهذا ما لا لا لا مقمع فيه، فلا تشغل نفسك لإقناعه. الآن يقول نقنعوهم، أقنع كيف نقنع ناس أهل هوى؟ ما يمكن نقنعهم، لو كانوا جهال يمكن، لكن هؤلاء أهل هوى ما يمكن نقنعهم. ما تبعوا قبلتك، وأيضا هم فيما بينهم مختلفين فكيف يوافقونك؟ هم فيما بينهم مختلفين، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون الصخرة، هم في أنفسهم ما توافقوا، فكيف يوافقونك أيها الرسول؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. هذا تيئيس لليهود والنصارى أن الرسول يترك الحق الذي معه ويتبعهم، تيئيس لهم وإخبار من الله جل وعلا أنه لا يمكن أن هذا الرسول يتزحزح عن الحق. وفي ضمنه النهي، وفي ضمنه النهي للأمة أن تميل إليهم وما أنت بتابع قبلتهم. فالذي يتبع أهواء اليهود والنصارى هذا مخالف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنت بتابع قبلتهم فلا مطمع لهم في أنك تترك ما أنت عليه وتطيعهم. هذا تثبيت من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فكيف يتبعون قبلتك وهم أنفسهم ما توافقوا على قبلة، ما اتفقوا على قبلة؟ ثم قال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم، هذا مثل الآية الأولى، دل على ما قال ولئن اتبعت دينهم، ما قال ولئن اتبعت قبلتهم، لأن ما لهم قبلة شرعية، ما لهم قبلة شرعية، لكن سمى هذا هوى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فإذا كان الرسول وحاشاه أنه لو اتبع أهواء اليهود والنصارى كان من الظالمين، فكيف بغيره؟ نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين، فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ نعم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافق في الظاهر اليهود والنصارى على ما يريدونه منه كان من الظالمين، ويترك الحق الذي معه ويروح للباطل اللي معهم كان من الظالمين، فكيف بغيره ممن وافق عباد القبور والأضرحة ودافع عنهم وألف المؤلفات في الدفاع عنهم ورد التوحيد والرد على أهل التوحيد؟ هذا كثير موجود، هذا كثير موجود والعياذ بالله، فيه كتاب ينتسبون إلى الإسلام وإلى العلم يؤيدون عبادة القبور، عبادة الأضرحة، ويقولون هذا تقرب إلى الله وتوسل إلى الله وله بشرك. الشرك ما هو إذن؟ الشرك ما هو؟ الله ذكر عن المشركين الأولين أنهم فعلوا ما فعلوا من باب التوسل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، توسل، توسلوا بهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوهم للتوسل. ففيه من يدافع عن هؤلاء، منهم من يقول هؤلاء جهال. إلى متى الجهل؟ الجهل زال ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن موجود والسنة موجودة والعلم موجود، لكن هؤلاء لا يريدون الحق، ولذلك يتصيدون الشبهات والحكايات والأحاديث المكذوبة ويجعلون في كتبهم يأيدون به عبادة القبور، ويتركون الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والإجماع، يتركون هذا ولا يلتفتون إليه، لأنهم يتبعون أهواءهم، ما يريدون الحق، يعيدون عباد القبور عباد القباب والأضرحة، ويحشدون لهم كل ما بإمكانهم من الكذب ومن الشبهات، ويجعلونها براهين، يجعلونها براهين قوية على تصحيح ما عليه القبوريون. هذه مصيبة عظيمة، ولكنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده، ليتميز المؤمن الصادق من المنافق. نعم. فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ فإنهم، وهذا كثير، قلت لكم فيه مؤلفات كثيرة الآن تؤيد عبادة القبور، عبادة الأضرحة، وترد الأدلة الصحيحة التي تنهى عن ذلك، ويأولون بما يضحك العقلاء، يأولون لا عجزوا عن ردها، أولوها وحرفوها، ويتخذون الشبهات والأكاذيب والحكايات والمنامات، يتخذونها أدلة وبراهين يعيدون به عباد القبور، وهذا ما قلنا تخرص عليهم، بل هو موجود في كتبهم، موجود في كتبهم وفي ردودهم على أهل التوحيد. نعم. فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك؟ نعم، لا يرضون إلا بأن تتابعهم على ما هم عليه، تتابعهم على ما هم عليه تكون أخلهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليل الركون إليهم ولو قل، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم. حاولوا معه انه يتنازل عن شيء من دينه، قالوا نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه، فانزل الله قوله تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، الى اخر السوره. فالله قطع طمعهم، لان الرسول لا يمكن ان يتحول عن دين التوحيد الى دين الشرك، ولو كانوا يعيدونه بأنهم سيعبدون الله وأنهم يكون هذا من باب التعاون، يريدون أن يدمجوا آلهتهم مع الرب سبحانه وتعالى، وكلها عبادة وكلها دين وكلها، هذا اللي يريدون. الآن نفس الحكاية، الآن نفس الحكاية، يريدون أن يدمجوا الإسلام مع اليهودية ومع النصرانية الكافرة. نعم. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، هذه قضية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، سرية تترصد أمور المشركين وتأتي بالأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم. فخرجوا، فلما كانوا في مكان بين مكة والطائف في شهر رجب، وإذا بقافلة للمشركين قادمة من الطائف إلى مكة معها فضائع، فاستعجل بعض المسلمين وقتلوا رجلا من المشركين يقال له ابن الحضرمي، وهذا في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. هذه غلطة حصلت من المسلمين، هذه غلطة حصلت من المسلمين، فرح بها الكفار وطاروا بها فرحا وقالوا محمد وأصحابه يستحلون الأشهر الحرم ويقتلون فيها، فطاروا بها فرحا وأصاب المسلمين الذين حصل منهم هذا الخطأ أصابهم غم شديد وهم شديد. فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الله أقر أن هذا خطأ، أن هذا خطأ ولا يجوز، لا من المسلمين ولا من غيرهم، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. أن الخطأ خطأ ممن كان، ولو كان من مسلم ولو كان من الصحابة خطأ هذا. قل قتال فيه كبير، هذه غلطة ما في شك. لكن أنتم أيها المشركون كم عندكم من الأغلاط؟ كيف تعيرون المسلمين بغلطة واحدة وأنتم عندكم أغلاط فظيعة؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، أليس الكفار يصدون عن سبيل الله؟ يمنعون من الدخول في الإسلام ويبذلون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ما هي هذه أعظم من القتل في الشهر الحرام؟ وصد عن سبيل الله وكفر به، عندكم الكفر بالله عز وجل أشد من القتل في الشهر الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، من الذي يخرج المسلمين من مكة؟ من هم؟ أليسوا أنتم؟ مع أن الحرم ليس لكم، الحرم للمسلمين، وما كانوا أولياء وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والفتنة أشد من القتل. كونكم تفتنون المسلمين وتحولونهم عن دينهم، تحاولون صرف المسلمين عن دينهم، أولا تصدون من يريد الدخول في الدين، ثانيا من دخل فيه تحاولون أنه يرتد، تفتنونه عن دينه. والفتنة أكبر من القتل، أكبر من القتل في الشهر الحرام. فكيف تعيرون المسلمين بخطأ من غير قصد حصل وأنتم عندكم أخطاء فظيعة؟ هذا رد عليهم من الله جل وعلا. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين، هذه جريمة أخرى، أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى أن تقوم الساعة. من أجل إيش؟ من أجل أموالهم أو بلادهم؟ لا، حتى يردوكم عن دينكم. ما هم يقاتلونكم علشان الأموال أو علشان البلد، إنما يقاتلونكم لأجل أن يصدوكم عن دينكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا تيئيس لهم من الله جل وعلا، أنهم لا يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، مثل قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، تيئيس لهم، لأنه لا يمكن أن كل المسلمين يتركون دين، يتركوا فئام منهم، يتركوا جماعات، يتركوا، لكن كل المسلمين لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إن استطاعوا. ثم بين الوعيد على من يرتد عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يرتد منكم عن دينه بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن استمر إلى أن مات ولم يتب حبط عمله، صار من أصحاب النار. أما إن تاب قبل أن يموت ورجع إلى الإسلام تاب الله عليه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فجعل حبوط الأعمال مرتبا على أمرين، الأمر الأول الردة، والأمر الثاني الموت على الردة بدون توبة، هؤلاء تحبط أعمالهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار يعني الملازمون لها، ما لهم محيد عنها، أصحاب النار، ثم قال هم فيها خالدون، ثم إنه فرج عن المسلمين فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، ففرج الله عن المسلمين الذين حصل منهم هذا الشيء وأن الله غفر لهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عند ذلك فرح المسلمون بهذه البشرى من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، مثل قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى ما يريدون منا أننا نبقى على الإسلام أبدا، وإنما يريدون أننا نترك الإسلام، فهل نطيعهم؟ ولهم راضين عنا، حتى لو تركنا بعض الدين وعطيناهم ما يرضون إلا أننا نترك الدين نهائيا ونتحول إلى يهود أو نصارى، هذا اللي يريدون. نعم. فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. الآن يقاتلون المسلمين في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي الشيشان، من أجل إيش؟ علشان الدين، ما يريدون هذا الدين يقوم. الدول الكبيرة من المسلمين على ما فيها الآن يفككونها، في إندونيسيا وغيرها يفككون دول الإسلام على ما فيها من الضعف وما فيها من الأشياء، لكن لا يريدون أن هذا الدين يكون له باسمه دولة، ما يريدون يكون باسمه دولة. ولذلك ترون الآن أفعالهم مع المسلمين، يقتلون ويشردون ويهدمون البيوت. هم يبون أموال، هم تجار ما يبون أموال، لكن يحاربون هذا الدين، ما يريدون تقوم له دولة على الأرض، هذا قصدهم، هذه نفسيتهم منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، إن استطاعوا لكن لن يستطيعوا. فالمسلمون لا يزال فيهم من يتمسك بهذا الدين على مر الزمان. نعم. ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد. موافقة الكفار فيها تقسيم، موافقة الكفار على التنازل عن شيء من ديننا هذا يسمى بالمداهنة، يسمى بالمداهنة، ودوا لو تدهنوا أيدهنون. فطاعة الكفار أو موافقة الكفار على ترك شيء من ديننا إرضاء لهم هذا مداهنة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون، تتنازلون عن هذا القرآن أو عن شيء منه لأجل إرضاء الكفار؟ فتنازلنا عن شيء من ديننا إرضاء لهم هذا مداهنة. أما إذا لم نتنازل عن ديننا ووافقناهم، فمن وافقهم في الظاهر والباطن فهذه موالاة، من وافقهم في الظاهر والباطن فهذه هي الموالاة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهم المنافقون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالذي يحاول يرضي الكفار للمستقبل يقول أخاف أن يحتاج لهم بعدين، هذا ما هو واثق بالله عز وجل، يرضيهم يخاف يحتاج لهم في المستقبل ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، علشان إلا جت دائرة ولنا عند لنا أيدي عندهم لنا يد عندهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد حصل ما وعد الله به ونصر الله الإسلام والمسلمين وخاب المنافقون والحمد لله. هذه الموالاة، أن يوافقهم في الظاهر والباطن. أما من وافقهم في الظاهر دون الباطن فهذا إن كان مكرها فلا حرج عليه، إذا وافقهم في الظاهر فقط دون الباطن وكان مكرها فلا حرج عليه، إلا من أكره، إلا من أكره. أما إن وافقهم في الظاهر من دون إكراه ولكن طمعا في مال أو في جاه أو في مكانة عند الكفار، من وافقهم في الظاهر من غير إكراه وإنما هو عن طواعية ورضا فهذا حكمه حكمهم، حكم من وافقهم في الظاهر والباطن. أما من وافقهم في الظاهر دفعا لشرهم هذا ما يسمى بالمدارات، يسمى بالمدارات، يجوز مداراتهم بموافقتهم في الظاهر بما يدفع شرهم عن المسلمين مع تمسكنا بديننا وعقيدتنا. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني تقية، وهي قضية المدارات. وفيه فرق بين المدارات والمداهنة. المداهنة أن نضحي بديننا لأجل دنيانا، هذه المداهنة. المدارات أن نضحي بدنيانا من أجل ديننا، هذه مدارات. نعطيهم شيء من المال، نعطيهم شيء من الأراضي، هذه مدارات لشرهم، حتى من الزكاة نعطيهم ما يدفع شرهم من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، هذا من باب المدارات لشرهم وكفي شرهم. فهذا التفصيل لا بد منه في هذه المسألة. نعم. ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم. ولم يرخص، قال: ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، يعني ما لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه، ما لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه. نعم. بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد. إيه نعم، يعني هذا ما هو بكراه، ليوافقهم من غير إكراه هذا مرتد. نعم. من غير إكراه ولا مدارات، من غير إكراه ولا مدارات. نعم. فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدل على أن من مات على الردة أنه خالد مخلد في النار مثل الكافر الأصلي. ودلت الآية على أن من تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. وهل ترجع إليه أعماله التي فعلها قبل الردة أو لا ترجع، يبدأ من جديد؟ على قولين للعلماء، بعضهم يقول ترجع إليه، وهذا هو الصحيح، أن ترجع إليه أعماله الطيبة التي فعلها قبل الردة لما تاب. والقول الثاني أنها لا ترجع إليه، ولكن يبدأ من جديد، فيعيد الحج إن كان حج قبل الردة، يعيد الوضوء إن كان توضأ قبل الردة لأنه بطل. فهذا على القول الثاني. نعم. فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها. نعم. فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ أي نعم، بل كيف بمن جاء بهم وأغراهم بالمجيء وخدمهم ودلهم على عورات المسلمين؟ نعم. فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون. نعم، هذا في النقطة الثانية، وهو الذي يذهب إليهم ويجلبهم على المسلمين ويدعوهم لقتال المسلمين ويساعدهم ويحملهم ويمولهم. نعم. الدليل الثالث. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصاحب الكفار وأجالسهم وأعاشرهم؟ لا، ما يجوز تصاحبهم ولا تعاشرهم، لأن هذا يدل على المودة، ما يصير مصاحبة إلا مع المودة. لو أنك تبغضهم ما صاحبتهم، لكن أنك تعمل تجارة معهم أو عهود معهم أو مصالح دنيوية ما في مانع، لكن من غير مصادقة ومن غير محبة ومن غير مصاحبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما كيفية السلام على رجل كافر؟ هل أقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم، ردوا عليهم تقولوا وعليكم. نعم. فلا يجوز بداءتهم بالسلام، ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر وهذا أحدها، يقول: أشكل علي قول المؤلف رحمه الله بعد حكاية الإجماع في قوله: فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا، مع حديث حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه. يا أخي، اللي حصل من حاطب هذه غلطة، الله لامه عليها ولكنه تاب عليه، سماه مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ، سماه مؤمنا. قصة حاطب لا تدخلون فيها، يعني بعض الناس الجهال وأنصاف المتعلمين كفروا حاطب بن بلتعة بهذا، هذا لا يجوز. حاطب بن بلتعة رضي الله عنه صحابي جليل شهد بدرا، لكن وقعت منه هذه الغلطة وعاتبه الله، والرسول استدعاه وسأله، فبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل على هذا، أنه ما حمله كفر ولا عداوة للرسول ولا الرسول صدقه وعفى الله عنه. فلا ندخل في قضية حافظ ابن بلتعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وبين قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا التعارض، ولئن على الفرض، ولئن اتبعت أهواءهم، لكن لا يتبع أهواءهم لأن الله ثبته، فلا تعارض بين الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: هل يجوز أن نطلق لفظ المسيحيين على النصارى؟ لا، إلا قلنا المسيحيين صار معناه أنهم تابعين للمسيح، وهم ليسوا تابعين للمسيح. كيف يكون تابعين للمسيح وهم يقولون المسيح ابن الله ثالث ثلاث، والمسيح نفسه يقول وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلو كانوا مسيحيين لأخذوا بقول المسيح، عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، واعتقدوا أن المسيح عبد الله ورسوله، هم ليسوا مسيحيين، كفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة قد تكررت، هذا أحدها: ثم إن الله سماهم النصارى فلا نسميهم بغير اسمهم، اليهود سماهم الله اليهود فلا نسميهم بغير اسمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة تكررت وهذا أحدها: يقول ما رأيكم في من يقول لا فرق بين المسلمين والنصارى إلا أن النصارى غلوا في حب عيسى عليه السلام وغلوا في بغض محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا الغلو لما اختلفنا معهم؟ لولا الكفر، نعم، لولا الكفر ما اختلفنا معهم، لكن هم كفار ونحن مسلمون، هذا معنى السؤال. أي نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يا شيخ، أتى لي إخوان في بلدنا في أوروبا فأسكنتهم الحكومة في البيت، في بيت عائلة، وتصرف عليهم راتبا شهريا تدفعه الكنيسة، فهل هؤلاء يدخلون في الولاء والبراء أم ماذا عليهم أن يفعلوا؟ كيف؟ يقول: أتى لي إخوان في بلدنا في أوروبا فأسكنتهم، إخوان المسلمين يعني، نعم، إيه نعم، فأسكنتهم الحكومة في بيت عائلة وتصرف عليهم راتبا شهريا تدفعه كنيسة من كنائسهم، فهل هؤلاء يدخلون في الولاء والبراء وماذا عليهم أن يفعلوا؟ هذا الظاهر أنه من الضيافة، من الضيافة، وطعام الذين أوتوا الكتاب سلوا لنا، هذا من الضيافة، ما في شيء، إلا إن كانوا يريدون دعوتهم للنصرانية، كانوا يريدون بهذه الضيافة دعوتهم للنصرانية فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الحكمة من استقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للمغرب؟ اليهود ما يستقبلون المغرب، يستقبلون الصخرة، والنصارى يستقبلون المشرق، ما هم من دين وماذا، لكن بولس اليهودي الذي ادعى أنه نصراني وهو يريد يخرب دين النصارى، من جملة ما أدخل في النصرانية عبادة الصليب واستقبال المشرق، يقول لأن المشرق مطلع الأنوار، مطلع الأنوار، الشمس والقمر والنجوم، من الوثنية، هذا من الوثنية، من عبادة النجوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإكراه ليس له إلا حالة واحدة، وهو أن يساعد المشركين خوفا من القتل فقط، أم أن الإكراه يشمل التهديد بالقتل والتعذيب وغيرهما؟ الإكراه يختلف باختلاف الأمور، نوع على نمط سواء، فالإكراه على الطلاق غير الإكراه على الكفر، غير الإكراه على، يختلف. فالإكراه على الكفر أنهم يطلبون منه أن يتكلم فقط بلسانه، يطلبون منه أن يتكلم بلسانه بكلام الكفر ليتخلص من شرهم، هذا لا بأس به مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم. الله أكبر. إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قول المصنف رحمه الله إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم يدل على أن الحكم بالكفر في المظاهرة للمشركين متوقف على موافقتهم على دينهم، حيث لو ظاهرهم وعاونهم لأجل الدنيا ولم يظهر الموافقة أنه لا يكفر؟ هذا ذكره فيما سبق، أنه إذا أظهر الموافقة لهم طمعا في الدنيا لم يكفر. هذه من صور الردة أيضا، إذا كان قصد طمع الدنيا وأظهر الموافقة لهم من غير إكراه ومن غير مداراة لشرهم، وإنما يريد طمع الدنيا، فإنه قد باع الدين بالدنيا، يرتد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جنود إبراهيم باشا ومن معهم من الأتراك الذين دخلوا الدرعية وحاربوا الموحدين يكونون في أعيانهم كفارا؟ أول شيء أنهم قاتلوا المسلمين، وحتى المسلم إذا قاتل المسلمين يجب قتاله ولو كان مسلما، يعتبر من البغاة أو من الخوارج، يجب قتاله. ثانيا، هم عندهم القباب وعندهم القبور، يبنون المشاعر على القبور، ما نقول كلهم لكن نقول هذا موجود فيهم وظاهر فيهم عندهم وفي بلدهم، ما منعوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية للتنصير. قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية لأجل التنصير. نعم. على الجهاز الرقمي المسمى ديجيتال. السؤال: ما حكم من يقتني هذا الجهاز ويركبه ويظهره في بيته؟ لا يجوز هذا إلا لمن عنده علم ويريد الاطلاع لأجل الرد عليهم، لأجل الرد عليهم ورد كيدهم. أما يبي يأخذ للتفرج فقط، أو هو جاهل ولا يدري، أو يحطه عند عياله أو بناته، ما يجوز هذا. ما يجوز أنك تدخل الدعوة إلى الكفر في بيتك. نعم. إلا في حالة واحدة: العالم المتمكن الذي يريد الاطلاع على شرهم من أجل أن يعمل له مقاومة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص تزوج من امرأة نصرانية وأنجب منها 3 أولاد، وقد تنصر الأولاد جميعا بعدما كبروا. السؤال: هل على هذا الشخص إثم بتنصر أولاده؟ إن كان أنه مهملهم هو عليه إثم، أما إذا كان أنه ما أهملهم وحافظ عليهم ولكن هم ارتدوا فلا عليه إثم، لأنه ما قصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر المعين إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام 10، ومن يكفره بذلك؟ تكفير المعين من أتى فعل الكفر أو نطق بالكفر غير مكره فإنه يكفر، ونحكم عليه في الظاهر، أما الباطن فنكل أمره إلى الله، إلا إذا كان جاهلا مثله يجهل فنبين له، فإن أصر فإنه يكفر. إذا كان جاهلا ومثله يجهل، جاي من بلد بعيد ولا يدري إن هذا كفر ولا إن هذا شرك، وبينا له فقبل الحمد لله، ما قبل نحكم عليه بالكفر بعد البيان. أما إنسان يعيش بين المسلمين ويدرس في مدارس المسلمين وبيوت المسلمين ويسمع القرآن وبعد ذلك يرتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا شك في كفره لأنه غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين وأنا أخبره بالحكم الشرعي، فصار عنده علم بهذا الفعل ولكنه لم يرتدع. السؤال: ما موقفي معه؟ هل أهجره أو أبتعد عنه أو أكفره؟ وما هو الحل معه؟ الهجر أقل شيء، لكن الواجب أنك ما تكفي الهجر، الواجب تثبت عليه الكلام هذا وترفع بشأنه إلى المسؤولين لأجل أن ينفذ فيه الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن هناك كتابا ومنتسبين لأهل العلم يؤيدون عبادة القبور. السؤال: من هؤلاء كي نحذرهم ونحذر الناس منهم؟ يا أخي شف كتبهم بالمكتبات العامة والخاصة للرد على دعوة التوحيد والرد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هنا موجودة منتشرة، ما أظنه يخفى عليك، أنت ما جيت من بعيد، تعيش معنا وتشوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك إلى الإسلام، هل تحبط جميع أعماله؟ الذي إيش؟ يقول سلمك الله: الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك إلى الإسلام، هل تحبط جميع أعماله التي عملها قبل الردة كالحج وغيرها فيلزمه أن يحج من جديد؟ أظن هذا ما توه جاي ولا سمع الكلام اللي قلنا، احنا قلنا هذا، قلنا هذا وبينا، يراجع الشريط. نعم. أنا ما أعيد شيء شرحته أبدا، شيء شرحته ما أعيده مرة ثانية، لكن اللي ما فهم يراجع الشريط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تعلم علما دنيويا يريد منه المنصب والمال ومدح الناس، فهل يكون في ذلك مشركا؟ لا، العلم الدنيوي ما في شرك، العلم الدنيوي تعلم الهندسة والطب والصناعة ما في شرك، هذا هذا من أمور الدنيا، يريد به الراتب والوظيفة ما فعل، الأمور دنيا. نعم. لكن اللي يتعلم العلم الشرعي يريد به طمع الدنيا، هذا هو اللي عليه الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإنسان إذا قام بشيء من أعمال الردة وهو لا يشعر أو جاهلا بذلك، هل يكون بذلك مرتدا؟ لا يشعر، يعني ما عنده شعور ما يرتد. الذي قال: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذه الله عز وجل. إذا كان ما يشعر أو غضبان غضب أزال شعوره، أو نايم أو سكران ما عنده شعور، هذا ما يحكم عليه بالردة. نعم. لأنه لم يقصد هذا الشيء ولم ينوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سلم علينا أحد العمال ولا ندري هل هو مسلم أم لا، فهل نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ماذا نجيبه؟ نعم، من سلم عليك هذا ظاهر مسلم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إذا سلم عليك رد عليه، إلا إذا علمت أنه ما هو مسلم ترد عليه وتقول عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: طبع مؤخرا بعض كتب عثمان بن منصور الذي رد عليه في زمنه أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره، ونسمع البعض يقول إن عقيدته كانت سلفية وإن الخلاف بينه وبين علماء الدعوة كان لأسباب شخصية، فهل هذا صحيح؟ الرجل مات وأفضى إلى ما عمل، والرد عليه موجود، فإن كان تاب إلى الله الله يتوب على من تاب، نحن لا نتعرض للأموات، ما ندري عن خاتمتهم. نعم. واللي يقول أغراض شخصية، لا وش يدريه أنها أغراض شخصية، يتكلم في التوحيد ويمدح الشرك وتقول هذه أغراض شخصية، لو كانت أغراض شخصية تكلم في الأشخاص ما تكلم في العقيدة، لكن مع هذا الرجل مات وأفضى إلى ما عمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم وضع علامات على القبور أو صبغ القبور بالبويات ليستدل بها على صاحب القبر. العلامة التي لا يعرفها إلا هو مثل وضع خط أو حجر لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أجل أن يعرفه للزيارة. أما الكتابة أو الأصباغ والبوية والجص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والزخرفة والكتابة، كل هذا ما يجوز لأنه من الغلو في القبور، ولأن هذا يلفت أنظار العوام إليها، يقولون هذا القبر له شان، ما أصبغ إلا له شان وله مكان، هذا ولي من أولياء الله أشبه ذلك. تجعل القبور ما يتميز بعضها عن بعض بعلامة خاصة، إلا مثل حجر أو شيء ما فيه سر ولا فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، وما حكم من أنكرها؟ يا أخي، هذه مسألة أصولية وقال بها أئمة كثيرون، أئمة كثيرون، وأما أنه فيها من خالف ما يضر، هذا فيه من خالف، لكن هي قاعدة معروفة عند العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينقض التبرع بالدم الوضوء؟ وما حكم الصلاة التي صليتها بعد التبرع بالدم؟ نعم، على المذهب ينقض، إذا كان الدم كثير ينقض، والتبرع بالدم كثير بلا شك، وكونك تعيد الصلاة أحوط وأبرى لذمتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إهداء الأعمال الصالحة للأحياء؟ لا مانع من ذلك، إذا دعوت لأخيك حيا أو ميتا، أو تصدقت عن أخيك حيا أو ميتا، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يدافع عن النصارى أو اليهود ويقول: لا تتكلم فيهم فإنهم بشر مثلنا وهم يعبدون الله ونحن نعبد الله؟ هذه ردة عن دين الإسلام، إن كان مسلما هذه ردة، وإن كان أنه من الأصل كافر هذا من أسهل ما يقول. نعم، ليس بعد الكفر دم، فهم لا يعبدون الله، من قالك أنهم يعبدون الله؟ يعبدون الشيطان، ما يعبدون الله. لو كانوا يعبدون الله لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليك. أما أنهم بشر مثلنا، نعم هم بشر، لكن البشرية ما تكفي، كلام في الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثواب؟ إيه نعم. وين أثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يجوز التبرك بما انفصل عن جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو شعر أو عرق أو عريق، لكن هذا انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منه شيء. نعم، وهذا خاص به أيضا، ما يتبرك بثياب الصالحين أو آثارهم، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من انفصل من جسمه